اندرس وانقضى عليه وقضي عليه ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. قال ابن العربي رحمه الله وذلك كله أمر مخوف. ومشيه في الأرض سريع وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كالغيث أي كالمطر كالغيث استدبرته الريح رواه مسلم. ويلبث في الأرض أي ويمكث في الأرض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أو كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا ولا يدع قرية إلا هبطها نعوذ بالله منه ولا يدع قرية إلا هبطها غير مكة والمدينة فإن على كل نقب من أنقابها أي على كل باب من أبوابها ملائكة يحرسونها وإذا أراد أن يدخل واحدة منها استقبله ملك بيده السيف سلطا يصده عنها. وجميع القرى تفزع من الدجال سوى المدينة لا يدخلها رعب الدجال ولا الخوف منه. وإذا منع من دخول المدينة ينزل في سبخة الجرف وهو مكان غرب جبل أحد في المدينة ينزل سبخة الجرف ويضرب فيها رواقه أي يضرب فيها خيمته التي يسكن فيها ويكون أكثر من يخرج إليه النساء. وترجف المدينة 3 رجفات أي تزلزل 3 زلازل وترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وخير الناس في كل زمان ومكان من أنكر منكرا وخير الناس في كل زمان ومكان من أنكر منكرا من أنكر منكرا رآه. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإذا مكث حول المدينة يخرج إليه شاب ينكر عليه ادعاءه الربوبية ودجله. قال عليه الصلاة والسلام عن الشاب وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول ذلك الشاب للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه رواه البخاري. وخسارة المسلمين كانت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خسارة عظيمة إذ لو كان حيا لكفانا إياه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم رواه مسلم. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكل امرئ حجيج نفسه مع الدجال. ومن أسباب العصمة منه العلم الشرعي بمعرفة أسماء الله وصفاته. فالدجال أعور وربنا سبحانه ليس بأعور. والله جل وعلا لا يراه أحد في الدنيا والدجال يراه الناس في هذه الدنيا. والدجال مكتوب بين عينيه كافر. هذه الكلمة يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ سواء كان كاتبا أو غير كاتب. قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره ولا سيما في الفتن. فأصحوا إيمانكم وصححوا عقائدكم واطلبوا العلم لتعلموا عن ربكم ما لا يعلمه غيركم. والفرار من الفتن والابتعاد عنها عصمة منها بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه أي ليهرب عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. والتمسك بالدين والسنة فيه النجاة من الدجال فإن أتباعه غير المؤمنين. والإكثار من الدعاء بالتعوذ منه حرز وأمان. قال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم أي إذا قرأ التشهد إذا تشهد أحدكم أي في الصلاة فليستعذ بالله من 4